عايزين نقول ان حال تعاملك مع الله سبحانه وتعالى لازم لك اصل ومرد ترجع اليه. الشيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وبركاته. الشيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول ايه؟ قوام هذا الدين على اصلين، اخلاص العبادة له وتجريد المتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. اخلاص العبادة لله وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما عرفنا ربنا وعرفنا ان احنا نتعامل مع ربنا، لازم نعرف ازاي نتعامل مع ربنا، الادب في المعاملة، ودي هي متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اخوتي، الله جل جلاله هو الذي خلق السماوات والارض، خلق الكون، خلق الكل، الخالق القهار، خلق السماوات والارض وما بينهما، خلق الدنيا وخلق الاخرة وخلق الجنة وخلق النار، ارسل الرسل وانزل الكتب، كل هذا من اجل ان تعبده، ان تعبده كما يريد لا كما تريد. احنا بسطنا المسألة قوي قوي قوي زمان لما قلنا في واحد بيقول انا لما بصلي في البيت بحس بالخشوع اكتر من ان انا لو صليت في المسجد. قلنا له لو انت بتصلي لنفسك صلي زي ما انت عايز، لكن لو بتصلي لربنا صلي له كما يريد منك ان تصلي. فهمت ازاي؟ يعني لو انت بتصلي لمزاجك عشان تستريح، عشان تتبسط، عشان تحس بالسعادة، صلي زي ما انت عايز في البيت، قاعد واقف نايم بتلعب زي ما انت عايز. اما لو بتصلي لربنا يبقى لازم تصلي له كما امرك. عشان كده ربنا الزمنا، اسمع كده، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. تاني قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. لا لا لا لا، تاني قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. احنا مش كنا لسه عمالين نتكلم دلوقتي في قضية الحب؟ هو انت بتحبه؟ همك حبه؟ فاتبعوني. اصل الطريق ده لربنا سبحانه وتعالى طريق خطير جدا، وخطورته في ان النفس لعوب. ابن الجوزي بيقول جملة احفظها كده وخليها دايما في بالك، يقول ايه؟ وما دامت النفس حية تسعى فهي حية تسعى. وما دامت النفس حية تسعى فهي حية تسعى. النفس دي حية. ولدغتها والقبر. فوانت ماشي لربنا النفس تقول لك طب ما تيجي كده نعمل كذا، نجرب كذا، دي لذيذة قوي،

يذكرون فيه الآية ما زاغ البصر وما طغى. يعني ايه ما زاغ البصر؟ يعني ما قصر عما اتيح له، وما طغى يعني ما تجاوز الحد الذي اتيح له. يعني ايه؟ يعني ايه ما زاغ البصر ولم وما طغى؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم رفع الى السماء في المعراج، وفي السماء اتيح له ان يرى، لقد رأى من ايات ربه الكبرى. فكل اللي ربنا اذن له انه يشوفه، انه يبص له، انه يعرفه، شافه، يعني ما عجزش عن رؤيته، ما زاغ البصر. مش جاي يشوف اللي ربنا اتاحه له فلا نفسه عينيه زغللت، لا، ما زاغ البصر، ثبت ورأى. وما طغى يعني ما تجاوز الحد الذي اتيح له. ربنا اذن انه يشوف لحد هنا ما وصلش وراها. هي دي في علم المعاملة. خد اللي اذن لك دي، احمل اللي شرع لك ان تعمل به، ما تخسرش عنه ولا تتجاوز، ولا تتجاوز. ده المبدأ الاول في الادب. وتعالوا قبل الحلقة ما تفلت مننا لنذكر ضوابط المعاملة. ضوابط علم المعاملة، ضوابط هذه المعاملة. نمرة واحد في الضوابط، الاخلاص في الفعل والسماحة في الترك. الاخلاص في الفعل، لما تتعامل مع ربنا لازم تبقى مش مخلص. ها احنا قلنا هما ثلاث درجات، مخلص ومخلص وخالص. مخلص بيعاني من تحرير الاخلاص، ان وانا رايح اصلي، وانا رايح اصلي لربنا ولا عشان الناس يبقوا شايفيني رايح جاي على الجامع؟ بيحاول يحرر الاخلاص، بيطلب العلم وانا بطلب العلم علشان ربنا يرضى عني، ولا علشان ابقى عالم وابقى مشهور وابقى شيخ؟ بيعبد ربنا علشان السعادة والشهوة وهوى النفس، ولا علشان ربنا يرضى عنه؟ المخلص يعاني من تحرير الإخلاص. وإنما لكل امرئ ما نوى. أما المخلص فهو الذي أخلصه الله، فصار الإخلاص له سجية وطبيعة. قل لي ياه، في ناس كده، في ناس كده الإخلاص عندهم سهل، سهل جدا. قالوا له كده، كيف تصنع في شهوة نفسك؟ قال سبحان الله، نفسي، وهل شيء أبغض إلي من نفسي حتى أعطيها شهوتها؟ احيانا في، يعني لما سألوا احد الصحابة ماذا تسمع حين توسوس في الصلاة، قال يعني افكر في الايات القرآن، قالوا لا لا لا، الوسوسة في امر الدنيا، قال اعوذ بالله، وهل يكون ذلك؟ والله لان تختلف في الاسنة أحب إلي من أن يجري ذلك. إذن الصحابي ده ما كانش يعرف إن في ناس ممكن يفكروا في الدنيا وهم واقفين يصلوا. معقولة؟ معقولة الكلام بيحصل؟ يعني في حد في الدنيا كده إن هو وهو بيصلي يفكر في الدنيا؟

من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. سبحان الله العظيم. انا عايزك تترك لله، ولما تترك لله لا تحس بألم الترك مطلقا، لأنك تتعامل مع كريم إذا تركت له أعطاك وأعطاك وأعطاك، بحيث ترى أن الذي تركته جلب عليك عشرات أضعاف من خيرات لم تكن تحلم بها. هي دي السماحة في ترك المناهي. يبقى انا سايب السجاير مش بعاني من تركها، سايبها لله، فانا سايبها وانا فرحان بالله. هو ده قلنا الفرح بالله والابتهاج برضا، سايب الزنا، تركت الافلام والتلفزيون والموسيقى، تركت السينما والمسارح، تركت العلاقات الوحشة والشيشة والجوزة والقهوة، تركت كل ده ومش بعاني اللي سبته، لا ده انا مستمتع بالله، فرحان بالله، سعيد برضاه، مبتهج. عارف البهجة؟ عايش في بهجة، مبتهج بلطفه ورضاه. من ضوابط هذه المعاملة ايضا انها ذات حساسية بالغة بالغة. المعاملة مع الله معاملة دقيقة جدا جدا جدا جدا جدا. افضل اقول جدا كده بقى لحد الصبح. ابن القيم يقول في كتاب الفوائد تاني التوحيد الطف شيء وانزهه وانظفه واصفاه، فادنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه. احفظ الجملة دي، وهي دي سمة العلاقة مع الله او المعاملة مع الله. التوحيد الطف شيء، شيء لطيف جدا، الطف شيء، الطف شيء، وانزهه وانظفه واصفاه، فادنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه. الدليل على الكلام ده اسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الرجل يقول الكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسا. في الرواية الثانية، وإن الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. ينهار والله العظيم مشكلة كبيرة ان يقول انسان كلمة ومش واخد باله من الكلمة دي، لا يظن بها ان تبلغ ما بلغت. وراجع سبع احاديث بالروايات اللي بقولك عليها دي، لا يلقي لها بالا، لا يظن انها تبلغ ما بلغت. سبع روايات وهي يقول كلمة، فيكتب الله عليه بها سخطه الى يوم يلقاه. يفضل الانسان ده يرتع في سخط الله. عشان كلمة قالها كلمة واحدة، هذه الكلمة الخطيرة لما قالها ربنا كتب عليه السخط، فيفضل يقوم ويقع ويروح ويجي ويحاول ويفشل طول حياته الى يوم يلقاه وهو يرتع في سخط الله بكلمة. شفت حساسية المعاملة؟ خطر. عشان كده كنت اقول في رمضان ان لازم نراجع الادعية اللي بندعي بيها، احسن يكون عندنا اعتداء في الدعاء. خد الضابط اللي جاي في المعاملة، عشان بس هو شاهد واحد هيخدم المسألتين، اياك والتألي على الله. من ضوابط المعاملة ان الانسان احيانا يصيبه الغرور بالله. يعني ايه؟ يعني ممكن تكون في يوم من الايام ليك معرفة باحد الرؤوس الكبيرة، صاحب جاه او سلطان، يعني انت تعرف مثلا وزير او حاجة كبيرة كده يعني، فتبقى ماشي كده، ما انت تعرفه فبتخبط في الناس وما يهمكش، لان اي حاجة تحصل هو هيقف معاك، صاحبك، الكارت في جيبك، تليفونك معاه. وهت احيانا بعض الناس يحس بكده ان هو علشان بيعبد ربنا، عشان بيطيع ربنا، عشان هو قريب من ربنا، عشان يعرف ربنا، عشان بينه وبين ربنا حال، فيغتر بالله، فيبقى يصيبه غرور. القصة هتوضح المسألة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم اخوان متواخيان، احدهما مطيع لله والاخر مفرط على نفسه، فكان المطيع يقول لاخيه اقصر، فيقول: لم ترسل علي وكيلا ولم تكتب علي حسيبا، دعني وربي. واحد عاصي والتاني مطيع والاثنين اصحاب، فكان المطيع يقول للعاصي: يا اخي اتق الله، يا اخي بطل انت بتعمله ده، فتقول: مالكش دعوه بيا، ذرني وربي. ففي يوم قال له اقصر، قال: ذرني وربي. فقال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له واحبطت عمله. والله حاجة تخوف. مطيع بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بيقول له اتق الله، بيقول له اقصر، فالتاني نرفزه، المجد دعوه ايه؟ سيبني في حالي، هو انت ربنا يا اخي؟ قال: طب ربنا مش هيغفر لك ابدا. من ذا الذي يتألى عليك؟ ما تقولش بيه، احذر، قول له ربنا يهديك، ربنا يتوب عليك، لكن مش هيغفر لك. لما ادخل الجنة مش هشفع لك. مين اللي قالك انك تدخل الجنة؟ ده سيدنا النبي اللي هو النبي حبيب الله، صلي عليه يا عمي، بقالك قد ايه ما صليتش على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا رب صل على سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سيدنا النبي نفسه

مش شاطح بعيد، دوام الحضور. ستة، لزوم الحدود، ما يتعداش. سبعة، بذل الجهد والطاقة، دايما شغال، والتعب لله ألذ شيء في الدنيا، التعب لله. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وواقف بالليل ورجليه مش قادرة تشيله ودماغه مصدعة من تعب النهار، وهو واقف كده وحاسس ان ربنا شايفه، ان ربنا معاه، ان ربنا مطلع عليه، ان ربنا بيجاهد ملائكته، يقول يا ملائكتي انظروا الى عبدي هذا، عنده فراش حسن وزوجة حسنة، ولو شاء رقد، قام يتملكني ويتلو اياتي. الاحساس ده وهو تعبان، احساس ان ربنا شايفه، احساس ان ربنا بيتكلم عنه، يمتعه بهذا التعب. استمراء المر واستعذاب العذاب في سبيل الله. التعظيم والتوقير، الرضا بأقدار الله المرة، الرضا بالأقدار والإسلام للأقدار، الغنى بالله، الغنى العالي بقى، الغنى العالي بالله، الغيرة على محارم الله، التسليم، جمال التسليم لأوامر الله، حسن الظن بالله، اليقين في الله. هذه ضوابط مهمة وخطيرة، كانت تحتاج منا الى بسط، ولكني اكتفي بهذا العرض. وعايزين نسمع الحلقة دي ونشوفها مرة واثنين وثلاثة، ما تخافوش ان شاء الله باذن الله، اذا ما متش انا جاي الجمعة الجاي ان شاء الله باذن الله تعالى، لكن نحاول نسمعها تاني. مهم جدا الحلقتين اللي فاتت ودي، انك تضبط في حياتك علم المعاملة مع الله. ثم نأتي الى الواجب، ايه اخبار الاسبوع اللي فات؟ القرآن ماشي مظبوط؟ الذكر تمام؟ قيام الليل صح؟ عايزين نطمن عليكم صراحة، لان انا قلقان منكم اليومين دول، مشغولين بطوابير العيش، مشغولين بغلاء الاسعار، مشغولين ب... لا لا لا، عايزين بقى نركز مع ربنا شوية الفترة اللي جاية، عشان كده هنديكوا فرصة اعادة الاسبوع الجاي، اعادة مش الحلقة، اعادة الواجب. اعادة الواجب ان شاء الله، الواجب يتعاد الاسبوع الجاي ان شاء الله على نفس اللي اتفقنا عليه. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.